بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. في قضية الإمامة التي هي أس الخلاف بين السنة والشيعة، خلاف كان بين الصحابة كما تزعمون، ثم بعد ذلك يستمر إلى يومنا هذا كما هو ظاهر. هل هذه القضية تستحق مثل هذه الخلاف؟ هل القرآن يدل على ما تذهبون إليه؟ أنا أريد أن أطيل في الكلام، ولكن أريد أن أبين أن هناك مسائل يجب أن تبين وأن تظهر وأن يبدأ بها. أنا لا أريد أن يكون حوارا عقيما في مسائل معينة، هو مستعد لحديث التقرير أو مستعد لحديث الكساء أو مستعد لكذا ثم يقول حديث حوله. وأنا لا مانع عندي حتى لو أراد، حتى لو أصر الدكتور عصام الآن، حتى لو أصر بعد هذا الذي قلته الآن، حتى لو أصر أنه يريد حديث التقرير سأناقش معه حديث التقرير ولا مانع عندي، ولكن أنا أتمنى أن يكون موضوعيا، أتمنى أن يختار يعني المسألة الخلافية الرئيسية في الحوار بين أهل السنة والشيعة. جزاكم الله خير. جزاكم الله الخير شيخ عثمان. إن شاء الله أخواني إذا نبدأ أدينا صراحه الشيخ عثمان إن شاء الله هو موضوع الإمامة، وبتحب نبدأ من عند السيد عصام العماد إذا ما في مشكلة. بعد رقم واحد شيخ عثمان إذا ما في مشكلة اكتب لي رقم واحد، نبدأ من عند سيد عصام إن شاء الله. عشر دقائق. طبعا انتظر رقم واحد إن شاء الله من الشيخ عثمان حتى يبدأ السيد عصام. تفضل شيخ عثمان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول الآن جلسنا ساعتين وثلث تقريبا في وضع هذه الأرضية التي لم توضع إلى الآن وللأسف، لكن أنا كما قلت قبل قليل ما مانع عندي حتى لو لم توضع هذه الأرضية على الأقل أذكر ما عندي، أتكلم بما أعتقد وأدعو إلى ما أراه حقا، أسأل الله توفيق أن يهدينا جميعا إلى الحق. فلذلك أنا أرى أن الوقت غير مناسب الآن، يعني نبدأ سواء في حديث الثقلين أو في مسألة الإمام أو في غيرها، ما في أي مانع إن شاء الله كما قلت، إن شئتم غدا إن شئتم بعد غدا إن شئتم الربع القادم كما تشاءون، ولكن الشاهد من هذا أنه يكون حوار يعني محددا بوقت معين. الآن جلسنا ساعتين وثلث تقريبا في خلينا نقول بسط هذه المسألة، وإن شئتم أردتم حديث موضوع الإمامة إن شئتم حديث الثقلين أنا ما عندي مانع على فكرة، يعني حتى لو أراح لو أصر على حديث الثقلين أنا ما عندي أي مانع أبدا، وأناقش مع حديث الثقلين وأتكلم معه في حديث الثقلين ما عندي أي مانع أبدا، ولكن أنا أرى أن الوقت غير مناسب، عندنا صلاة الفجر ومضطرون إلى قطع الحديث يعني الآن، ولكن حددوا الوقت وأنا بحول الله تبارك وتعالى يعني بشكل عام يعني موافق يعني على أي وقت محدد، ولكن كما هو الحال الآن يعني في نفس هذا الوقت يعني في التاسعة أو في الثامنة ليلا يعني بعد صلاة العشاء، واليوم يعني موقوف علي، إن شئتم الأربعاء القادم طيب وإن شئتم غيره أيضا طيب، المهم أن يحدد الوقت وتحدد المدة أيضا، أقصد يعني من التاسعة إلى الحادية عشرة مثلا ساعتين أنا أتصور معقول جدا في كل جلسة إن شاء الله تعالى تحاور حوارا هادفا مفيدا إن شاء الله تعالى، ويكون لمدة ساعتين في كل أسبوع، لمدة ساعتين لعل الله تبارك وتعالى أن يسر ويهدي إلى سواء السبيل. جزاكم الله خير. لذلك أنا أرى أنه أما الإمامة فهي في الحقيقة تعتبر عنوان يتحقق الشخص الذي عرفناه بعد أن عرفناه وبعد أن شخصناه شخص معين بذاته، بعد ذلك قلنا هو إمام أصلا. فحديث الكساء مقدمة ضرورية لمعرفة من هو الأئمة. فعندما أنت تأتي تقول لي لماذا طبق البحث هذا عن هذا، يعني يوجد مرتكبات، أولا نحدد منهم ونحدد ما جاء منهم من الفضائل، ثم بعد ذلك ممكن أن نقول أن هذه الفضائل التي وردت فيهم هل تستلزم وتستوجب أن يكونوا أئمة أم لا. ولذلك أصلا أرى أن يكون الحديث عن في آية الكساء، والقضية أي حديث الكساء وبالأخص الآية المرتبطة بحديث الكساء وهي آية التطهير. ونشكر أؤكد شكري آية التطهير أؤكد شكري ولأخي الشيخ عثمان الخميس، ولم نختلف في هذه المسألة، وإن شاء الله سوف نتفق بالقضية طالما أن هدفنا هو الوحدة الإسلامية، وهدفنا هو التمركز حول الحفاظ على الوحدة الإسلامية المقدسة، فنحن لا نختلف في هذه المسألة أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله السلام ورحمة الله جميعا، ونشكر السيد عثمان والشيخ الخميس على حضورهم معنا اليوم. إن شاء الله ننتقل يوم الجمعة الساعة 9 توقيت مكة مساء. إن شاء الله هذا على التوقيت صحيح. إن شاء الله أسمع طلب الأخ السيد عثمان رئيس التوقيت والشيخ عثمان الخميس، إذا كان واصل يكون بس واحد يعرف إن شاء الله صح نقطة معلومة يوم الجمعة التاسع والسابع لتوقيت مكة. إذا أنا لا إن شاء الله ثبت الموقع ثبت الموقع ونراكم على خير إن شاء الله الجمعة ونفتح الحوار الآن بشكل اعتيادي جدا في أبو طالب. ليش أحسنت أخ علي أبنور؟ نحن بشهر الشهر 12

يخص اللغة يأخذ من اللغة ويجب من حرارة اللغة صلى الله عليه وسلم لا تشبه سألت بنفس اللغة لإلا إذا لم يكن هذا تشكيل يعني الغلام الذي لا يسمى لغة آخر عند أهم شيء أن يكون السؤال من بين اللغة لما يكون من بين سلسلة تحكم إسلامية إن شاء الله وكل اسم مختلف من هذه الغرفة ومثل هذا الغرفة عند أي سؤال يجب أن في اللغة لأي خاضر لإلا يكون من القرارات المتحدة أجل أن يكون إن شاء الله لبدأ من بدء الشراء إذا عرفت أن يقلم شخص من بين مقاليات ما عنده مشكلة إن شاء الله هذا هو المهم مسبوك لكم إن شاء الله أما بركة الله لكم جميعا وشكرا جدا مرة أخرى أيضا مرة أخرى نقول للأخوان رجاء لا يتعرض إلى أي طرف وأي شخص يتعرض لأي من السيرة الإسلامية أو الشيخ الإسلام الخبير فهو لا يمثل بعض الأندية في هذا الخير لا نقبل هذا ابدا وتكلم الان مثل اليوم الشيخ عثمان وكان يفيد كذا ولا نقبل فيه ابدا انه يسلم او يشتم او يستغرب عن فيه باي اسلوب او اخر رجاء من الوطن اذا كان الواحد عنده اي مطلب من الوقت يمكن ان يستفيد منه اما ان يكون فهم او اساءه على هذا الاكمال من السنه وان يرد هذا الشخص يكون من مله اخرى او يقوم بتفرقه قطعنا حوالي ساعتين ما عندنا مشكلة نحن سواء احلطت الان سواء احلطت في وقت اخر ما عندنا مشكلة طبعا اقتراح الاخوة بشكل عام ان يكون يوم الجمعة يعني غد ان شاء الله الخميس وبعد غد يكون يوم الجمعة فما رأيكم على يوم الجمعة ان شاء الله نسمع من الطرفين نسمع الان سيد عصام وبعدين نسمع من الشيخ تفضل شيخ سيد عصام بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للصدق لم أسمع يعني سبب الصوت والصوت كان متقطع صوت الشيخ عثمان الخميس ولذلك لم أسمع ماذا قال ولكن أنا يجب أن يعرف أنه من أجل أصلا حتى أنا عندما اقترحت أن يكون رواية أو آية فإذا كان يريد جميل يريد القرآن الكريم تمام نحدد آية التطهير ما دام هو يريد القرآن الكريم آية التطهير نتناقش آية التطهير يعني ما دام هو لا يريد رواية اتفق عليها المسلمون نتحاور فيها وكأنه يريد أن يفصل بين القرآن والسنة يعني نحن أصلا عندما نأتي برواية نعتقد أنه لا يصح أصلا الفصل بين القرآن والسنة الرسول يقول أوتيت القرآن ومثله معه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون وفي آية أخرى يقول أصلا إن شاء الله بتواني لأنه في عندهم مشكلة بالمايك هم بيحاولوا بس يرجعوا بتواني إن شاء الله ولكن لا بأس يا الحمد لله أنه وضعت أرضية ولكن إذا يسمح لي الشيخ عثمان أن أتداخل في بعض ما قال وأن يتقبلني بصدر رحب ولا أود أن أطرح آراء معينة ولكن على نفس الموضوع كمنهجية فاسمح لي يا شيخ عثمان أن أطرح بعض الآراء وأرجو أن يكون صدركم واسع لتقبل تلك الآراء لعلنا إن شاء الله تعالى مستمعين نعم الله يبارك فيك وممكن أنه الأخ من أخوان ابناء السنة والجماعة يعطي آراءه ولعلي أنا من الشيعة أوضح لك ما استخلصناه من خلال اتفاقكم شددكم الله أنتم السيد عصام لمعرفة الحق فنعرف الحق حقا فنتبعه وجزاكم الله خير الجزاء سيد الفاضل الشيخ عثمان خميس ذكرتم وكررتم عدة مرات أنه أنا ما عندي مانع أن أخوض في أي حديث سواء كان حديث الغدير أو حديث الكساء وأديتم الرغبة وبعد ذلك أعتقد أنني حسب ما فهمت لعل في المقاصر أنكرتم تلك الرغبة بين أوكلتم النقاش على أن تكون المناقشة في علم الجرح والتعليق في الروايات حتى تثبتوا ما صح وما لم يصح من الروايات في كتب الشيعة وبعد ذلك استدلتم على أن أعطيني كتاب هكذا ذكرته والصوت مسجل أعطيني كتاب. وعندما ذكر لك الشيخ عصام العماد قلت له أنه من هذا لا يمثل وإنما أريد كتاب أريد الأخبار عن الأئمة أريد أقوال الأئمة أريد أقوال الأئمة وأنتق على شيء فاضل إنك بطلبك هذا قد وضعت النقاش في أن يكون ما صح من الأخبار وعند ذلك يكون النقاش ليس في الرجال الذين تتهمون الشيعة بعدم وثاقة الرجال لما تذكروهم من السنة في رواد الشيعة عن عدة من الحاضنة وما إلى ذلك من المسائل التي تتارض المحيني والآخر. بعد ذلك قلتم أنني أريد أستدل من أهل البيت للعلماء وما أدري لا أعرف ما هو تعليقك على أن الخلاصة تكون من العلماء لما استخلصه من أمتي صحة لأهل البيت عليهم السلام. وأنا أعلم بعد أن تتفضلون بكم الله خير جزاء بالإجابة على مداخلتي إذا سمحتم سوف تقول هذا الذي نريد أن نصل إليه في أننا نعرف ما هو منهجكم في اعتماد الروايات. وعند ذلك أنا الأولى بجنابكم الكريم حدان وبالحادي ساعتين أن تقولوا دعنا نتكلم في الطرق التي تؤدي إلى تصحيح رواياتكم. على أي حال إن شاء الله تعالى ما جرى اتفاق وسلمتم طالما قلتم أنني مستعد وكان هذا في بداية المناظرة ردموها أكثر من مرة أنني أخوه في حديث فطرح الآن عليكم سماحة الشيخ موضوع حديث الغدير أو آية التطهير حصرا موضوع الغدير وآية التطهير حصرا فما هو رأيكم؟ نحن فهمناه المسمعين سيد الكريم نفهم موافقتكم بعد أن جئتم أقرب لكم في أن تناقشوا مسألة الإمامة عموما وبالمقابل فهمنا أن لكم عدم ممانعة في مناقشة آية التطهير وحديث الغدير وحديث الغدير. ونقطة أخيرة سيدي الكريم أحب أن أعلقها إذا ألزمنا كل من الآخر بالروايات الضعيفة مع وجود وإن ذكرتم كررتم أكثر من مرة تصحيح المجلس وهذا تكرر على البارتات وعلما أنه لم يتكلم المجلس في على سبيل المثال في الكافي وفي غيره بل تكلم يوسف البحراني والقنصار والنوري والشيخ الشيخ أغابز الطهراني وثامر العميد وغيرهم وغيرهم طيب أخرة فيه. على أي حال أنا يعني بارك الله بكم على هذه المنهجية وأمل أن تكون الموافقة قد حصلت من سماحة الشيخ نظرا لإبداء استعدادي لمناقشة إما آية التطهير أو حديث الغدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي سيد عصام معك هناك إن شاء الله تفضل. أخوان أنه حدث خروج بسم الله الرحمن الرحيم حدث أن احنا خرجنا تقريبا قرابة عشر بسبب خلل فني حتى يعرفوا تقريبا ما دار لم نسمع يعني ما عرفنا لأن احنا عدنا من جديد فخلص أن إذا كان الحوار في إن شاء الله في كما اتفقتم في الجمعة القادمة يتم حول الإمامة ما فيش مانع إذا كان عثمان الخميس موافق ما فيش مانع أيوة نعم ولكن يجب كذلك أن نحدد الآية أو الرواية التي نتحاور بها حتى لا نضيع لأنه تعرفون أنه لا أخبر أصلاً يعني استدلالات أهل السنة بالآيات كثيرة واستدلالات الشيعة بالآيات كثيرة وكذلك الروايات كثيرة حتى يكون هذا أصبح منهج علمي في العالم. أنا ما أدري هذا منهج العالم كله تذهب إلى أي إنسان في أي جلسة في أي اجتماع في حول أي موضوع لابد ان يحدثوا نقطة اصلا. يعني صح يكون موضوع قوي، موضوع كلنا في البداية وهو الامامة، ولكن يحدث بعد ذلك الموضوع الجزئي نقطة نقطة. فنحن مثلا نقول الامامة معنا، مثلا يريد يكون من السنة النبوية، جميل جدا حديث الخلق، يريد تكون قبل الله صالح لان كتاب الله هو العمدة، اذا آية التطهير ما فيش عدد فيها شيء، كتاب الله آية التطهير بالوجودة، كما قال لك عثمان فيمكنه ان نبدا بكتاب الله، نبدا كتاب الله بآية التطهير خلاص، لا معنى كلام صحيح، نبدا بآية التطهير والناقش منها. ولكن انا اريد ان ابين انه حتى لو بدانا بالتطهير فبرجع الى حديث الكساء المرتبط بحديث بآية التطهير. ومن هنا اذا اذا اراد نبدا بكتاب الله كما قال فبسم الله نبدا بكتاب الله بآية التطهير وما حوله آية الكساء، وان شاء الله يوم الجمعة يوم الجمعة حول آية التطهير وحديث الكساء. نعم حول حديث الكساء، نعم حول آية التطهير وحديث الكساء والقرآن، صحيح نرجع إلى كتاب الله من خلال آية التطهير. تفضل ما يسمعك. إن شاء الله لن نطول أكثر من هذا، يعني لن نستعرض واضح إن شاء الله. إذا يوم الجمعة على توقيت اللي ذكره الشيخ عثمان هو الساعة 9 إن شاء الله، يكون اللقاء أو الحوار ما بين السيد عصام والشيخ عثمان الخميس. طبعا إن شاء الله أنا أرجو من جميع الأخوان أنه يعني عدم التعرض لأي طرف من الطرفين، يعني نتكلم مع الأخوة جميعا دون أي استثناء، عدم التعرض إلى أي طرف من الطرفين. إن شاء الله نحن عند حسن ظن الطرفين بإدارة الحوار بكتب المنصف ودون أن يكون هناك أي إشكالات إن شاء الله. الشيخ عثمان إن شاء الله نسمع منك الختام للشيخ عثمان إذا كان عنده رأي بالنسبة لتثبيت الموعد، وبعد منا إن شاء الله نشكر الطرفين على ما قدموا لنا من إيضاحات حول الحوار. تفضل الشيخ عثمان معك هناك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام الشيخ عصام لما قال ما يريد حديث ناخذ آية التطهير كأنه لا يريد السنة، فأني طبعا أرجو أن لا يتكرر مثل هذا الكلام، أنه طعن في النيات أرجو أن لا يتكرر إن شاء الله، ولعله غير مقصود إن شاء الله تعالى. قضية ثانية، قضية هو استدل بحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن مثلهما، هل الحديث صحيح أو غير صحيح؟ كيف أعرف أن هذا يصح ولا لا؟ كيف استدل به؟ وكيف ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ هذه القضية التي قلناها قبل قليل، عندما يستدل عليه بحديث كيف أعرف أن هذا صح ولا لا؟ ويقول الآن مثلا عندنا وعندكم مسلم به، من يقول هذا؟ هل له عندكم إسناد صحيح؟ هل تعتقدونه أنتم؟ أو تأخذونه من كتبنا صح عندنا؟ وهل تقبلون أحاديثنا مطلقا؟ هذه القضية الأساسية التي أنا خلصت أتكلم عليها لما قلت هل عندكم كتب تعتمدون عليها حديث ترجعون إليها حتى أناقشكم من خلالها، ومع هذا لم أمتنع عن النقاش إن شاء الله تعالى وعلى ما تحبون وعلى ما تريدون. بالنسبة للأخ الذي تدخل وتكلم وإن شاء الله أنه تكلم بخير، لكنه يقول كأنكم تريدون نقاش علم زرعة، لا أريد ذلك، لكن أريد أن أفهم منهج من يناظرني فقط أو من يحادثني أو يحاورني أو يناقشني. أردت أن أفهم منهجه، هل هو ممن يقبل كل حديث في الكافي؟ هل هو ممن يقبل ما صح سنده في الكافي كل حديث في الكافي؟ هل هو ممن يقبل ما صح سنده في الكافي أو في من الأحمر الفقيه أو الاستبصار أو البحار أو غيرها من كتب الحديث؟ هل هو من الناس الذي لا يقبل إلا الحديث المتواتر عندهم مثلا إن كان عندهم يعني أحاديث متواترة في هذا الموضوع؟ ما منهجه ما علمته إلى الآن، ما علمته ولا أدري يعني كيف استدل عليه بعض الحديث، لكن يعين الله تبارك وتعالى. قضية حديث الثقلين ما في أي مانع، إذا أراد حديث الثقلين آية التطهير، إن أراد أي أمر من هذه الأمور لا مانع عندي أولا من نقاشها، ولكن أنا أريد أن أعرف يريد أن يصل إلى ماذا من خلال نقاش هذه النصوص، هي أن يرى أنهم أولى من غيرهم وهم الأحق بالبيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حفظا بدون بيعة وإنما هو نص من عند الله تبارك وتعالى ونص من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الأمر فنناقش أول أصل الإمامة، من أول من قال بالإمامة، وهل الإمامة نزلت في كتاب الله، وهل نزلت في سنة الرسول أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم من يؤمن بها، وما حكم من يكفر بها، وما حكم من لا يقول إلا الاثنى عشر ويقول ببعضهم أو بغيرهم. هذه المسائل تكون فرشة تباء لمناقشة النصوص التي تدل على أئمة هؤلاء الأشخاص بأعيانهم رضي الله عنهم. تكون بسط أولا في مسألة ما هي الإمامة، وما حتى الناس يعرفون مثلا يناقشون مسألة ما هي الإمامة، ماذا تريدون بالإمامة، الناس الذين جاءوا وحضروا لسماع هذه المناقشة أو هذا الحوار يعرفوا ترتب على ماذا معرفة حديث الثقلين بأن نصل إلى الإمامة، بأن نصل إلى علي، إن عليا رضي الله عنه أولى من أبي بكر أولى من عمر أولى من عثمان، واغتصب حقه وبعده الحسن وبعده الحسين بدليل آية التطهير، بدليل حديث الغدير، بدليل حديث المنزلة، وهكذا النصوص التي يستدلون بها من الكتاب أو من السنة. إذا أولا نعرف الناس ما هي الإمامة، ما حكم الإمام بالإمامة، ما حكم الكفر بالإمامة، وهل هي من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عند غيرهما. نريد أن نصل إلى هذه النقطة أولا ابتداء، ثم بعد ذلك نناقش هذه الروايات واحدة واحدة، لا مانع عندي أبدا، ولكن لا بد من مقدمة كثيرة. إن شاء تكلمت أنا ولم يرد ثم ذكر ما شاء، وإن شاء ناقشناها مسيرا نص ساعة أو ما شابه ذلك، أتكلم مرتين أتكلم مرتين، ثم بعد ذلك يكون نقاش هذه الروايات التي نريدها. ولكن لا بد من بسط ما هي الإمامة التي ينادي بها الشيعة، ما هي الإمامة التي من خلالها تحول الشيعة الكثر كما يقول الدكتور عصام إلى مذهب التشيع في حديث الثقلين أو حديث الاثني عشر أو غيرها من الأحاديث التي من خلالها عرف الحق وأنه ما علي وأولاده رضي الله عنهم أجمعين، أو أن الحق كما قال أهل السنة مع المنهج الآخر، وهو الذي يقول يعني ما في إمامة، ما في نص من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خلافة كما جاء في كتب أهل السنة. فلا مانع إن شاء الله تعالى، أنا بالنسبة لي يوم الجمعة إن شاء الله تعالى بعد غد إحنا نقول لابد، يعني ليست الليلة القادمة إنما الليلة التي بعدها إن شاء الله تعالى، وإن حضرتم في الساعة التاسعة إن كان مناسبا مثل ما بدأنا في هذه الليلة، وإن شئتم قبل ذلك في الثامنة. المهم أن يكون الحوار إن شاء الله تعالى لمدة ساعتين، بحيث يتكلم هو لمدة 50 دقيقة مثلا، وأتكلم أنا لمدة 50 دقيقة، وتكون 20 دقيقة من المشاركات، إما من باب الاستفهام وإما من باب المداخلة وإما من باب المشاركة. هذا اقتراح مني، قد يكون لمسؤولي على الغرفة آراء أخرى، لكن هذا اقتراح مني أن أتكلم أنا 50 دقيقة مفرقة 10 دقائق في كل وقت، ويتكلم هو 50 دقيقة مفرقة 10 دقائق، يقول ما شاء، يقول ما عنده وأقول ما عندي، ثم بعد ذلك نختم الموضوع وندخل في موضوع آخر نحدده لي الجلسة القادمة، وهكذا بواليك حتى ننتهي إن شاء الله تعالى إلى وحدة واحدة. وأضع يدي في يد الأخ دكتور عصام من خلف الإنترنت من خلف الجهاز، ونضع أيدينا جميعا في أيدي بعض، ثم نتفق على مسألة واحدة، إما أن نسجد جميعا على التربة ونذهب جميعا إلى مساجد أهل السنة ونصلي فيها ونترك التربة. المهم أن نتفق في النهاية أن ننتقل إلى مذهب الشيعة أو أن ننتقل إلى مذهب السنة، أو على أقل تقدير إن لم يكن هذا الأمر حاصلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون حاصلا، إن لم يكن هذا الأمر حاصلا على الأقل أن يعرف كل واحد ماذا عند الآخر بأسلوب علمي رصين. صلى الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ولكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. ولا تعليق لدي حتى على ما سيقال إن شاء الله تعالى، ولكن ما تتفقون عليه ابتداء أنا موافق إن شاء الله تعالى، بس أرجو تحديد اليوم بالدقة هل هو بعد غد، وكذلك الساعة تحديدها كذلك، فإن شاء الله تعالى لا مانع عندنا. تفضل سيد طلال، تفضل سيد طلال، إن شاء الله يكون تفصيل بس أي طرف إن شاء الله. تفضل تفضل سيد طلال، سيد عصام معك معك. أريد أن أنبه إلى خطأ أخطأ فيه أثنين خميس، ومسألة أنه خلط شديد في مسألة التربة ويجب أن أطالب أن عفوا يعني أنه يكون هناك ألفاظ مؤدبة في تكون هناك تعبيرات جميلة. يعني عندما نأتي ونقول أن فلان سجد لغير الله أو سجد يجب هذه الألفاظ أقصد لا ينبغي أن تكون يعني يعني نحن جئنا هنا لأجل التقريب بين المسلمين ومن هنا أنا من شرطي الرئيسي في الحوار أن يكون هناك احترام للطرف الآخر. يعني لا أقبل أي تكفير أو أي اتهام بالشرك. وأنا نفسي كنت في يوم من الأيام أتهم الاثني عشرية بالشرك وكنت كان عندي كتاب معروف الصلة بين الاثني عشرية وفرق الغلاة كنت أخلط بين الاثني عشرية والغلاة. وإذا كان يعني أصلا مشكلة خلط عند أحد بين الاثني عشرية وبين الغلاة فيجب أن تكون هذه تعالج يعني هذه المرحلة يجب أن تعالج. يجب أن يكون الإنسان أولا نحن جئنا هنا على حوار أنه أنا أعتقد أنه مسلم وهو يعتقد أنني مسلم مثل أثري هذا هو أساس الله. أما إذا كان أصلا يعتقد أنني لست مسلم أو أنا أعتقد أنه ليس مسلم فأعتقد أن القضية ستكون ليست يجب أن نبين له أولا أنه يوجد خلط. أيوة أيوة أنا أقول أن الشيخ يعني أصلا عفوا أيوة يعني أظن كتب بعض الإخوان أن كنت أفعل أدب لا أقبل العبارة ولكن أجب بينت أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهم الآخر بالكفر. ويجب أن في البداية أن نتحاور في القضايا وفي المسائل ونصل إلى نتائج. يجب أن يكون هنالك أساس للحوار. وإذا كنت أنا أتهمك بالكفر أو تتهمني بالكفر فما معنى ذلك أنك تناظرني أو أناظرك وما معنى ذلك أنه يوجد أسس نتفق عليها. أنا سأستدل عليك بأحاديث وبروايات وأؤمن بالسنة النبوية فأعتقد أن من أنكر السنة النبوية فهو كافر خرج عن الإسلام أنا كابن عشري. ومن أنكر أصلا وكذلك أعتقد كذلك من أنكر القرآن فهو كافر. من قال أن هذا القرآن ليس أصلا قرآن جل من عند الله وقال أنه ليس كتاب الله فهو كافر. أقصد أنه القضايا أصبحت القضايا مسلمة كونك مسلم وكون المسلم هذه قضية مسلمة. فيجب أن أصلا أنك تعدل عبارتك يعني وأفضل يعني أن الإنسان يكون دقيق في العبارة ويختار العبارة اللائقة. شوف أنا منذ أنبات لم أستخدم هذه العبارات تأتي وتقول يفسدون والعياذ بالله للتربة هذا ليس كلام جيد. يعني أرجو مرة ثانية لا تكرر هذا العبارة. المرة اللي عندك في المجال إن شاء الله هو الشيخ عثمان موجود في سن حسام موجود. لا التدخل من طرف ولا التهرب من حق يعلق. إذا كان في خطأ من طرف تخلي الطرف الآخر يرد. أنا ما أعلم اللي ما تخيلنا بينهم. فلا شيء غلط معك. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري لماذا هذا يعني الغضب الشديد. أنا ما قلت ارتد للتربة ولا قلت هو مشرك ولا قلت هذا الكلام. لعله يعني سبق فهمي. ما أبدا ما قلت هذا وإنما قلت وأعيد هذا الكلام نفسه. أقول إذا اقتنعنا بالتشيع سنسجد على التربة ولم أقل نسجد للتربة. أنا صادق في كلامي. أنا سمت أعتقد أن المسجد على التربة أفضل المسجد على غيرها والمسجد على التراب أفضل خاصة تربة الحسين. أنا ما أقول شيئا غير هذا. أنا قلت لو اطرح لي أن التشيع هو الصحيح سأسجد على التربة وما زلت أقول هذا الكلام ولم أقل إنكم مشركون ولم أقل إنكم تسجدون للتراب. ما قلت شيئا من هذا أبدا. و يعني إن كنت فهمت خطأ يعني أني أسجد للتراب وإن شاء الله كل أرقى بعد حتى لو أقنعتموني لن أسجد للتراب حتى لو أقنعتموني لن أسجد للتراب إن شاء الله تعالى. ولا أظنكم تريدون إقناعي بالسجود للتراب ولكن تريدون إقناعي بالسجود على التراب. وهذا هذا فقهكم وهذا دينكم وهذا منهجكم وهذا حقكم طالما كنتم تعتقدون أن هذا هو الحق. فبالنسبة للدكتور عصام أو غيره من يعني فهم هذا الفهم هذا كلام غير صحيح ابدا. ما قصدته ولا قلته اصلا ولا يجب تحميل كلام خلاف ما يحتمل. فهذا الذي احببت ان اقول ان كنت قلت ابتداء لن اتدخل ان اذكر شيئا ولكن لعلي انجيت اليه الجاء فارجو المعذره مره ثانيه. ان شاء الله خير. تفضل احسنتم شيخ عثمان احسنتم. تفضل شيخ رسول عثمان معك المايك. يعني بسبب الصوت الحقيقه عندي متقطع لقد اكون انا فهمت خطأ بسبب ان الصوت غير واضح، يعني حقيقة والله بصعوبة انا افهم الكلام، يعني بصعوبة جدا اصلا. صوت الشيخ يعني لا يصل واضح. أمين هنا أصلاً أنا فهمت العبارة هكذا خاصة عن أنك نسعى أنت تعرفون أصلاً نحن دخلنا وخرجنا وهذه الأسباب هي كانت وراء سوء الفهم اللي حصل، ولكن فقط جيد يعني أنه يكون من أساسيات الحوار، يعني هذا من شروط الحوار بالنسبة لي أن لا استخدم كلمة التكفير أبداً ولا الاتهام بالشرك أبداً، لأنه ما معنى أصلاً الحوار إذا أصبح أنا ولا يتهم الآخر بالغلو أبداً أرني أولاً يجب عليها أن نحسن الظن، فقط أنا أقصد أنه لا بد أن نحسن الظن، نحسن أنا كمسلم اسمي عجل نحسن الظن في المسلم الوهابي، وكذلك المسلم الوهابي يجب أن يحسن الظن في المسلم الاثني عشري، حتى يكون الحوار إذا كان مبني على أساس حسن الظن وعدم التكفير فسوف يكون حوار علمي وسوف نصل إلى نتائج يرضى بها الطرفان، أما إذا كان الحوار مبني على أساس غير أصلاً ليس مبنياً على حسن الظن فلا أعتقد أننا سنصل إلى نتائج سليمة، ونكون لدينا دقة كبيرة في النص، وهذا غرضي تكون دقة في النص، يعني ربما أنه صح مقصوده كان هكذا، لكن أحياناً المستمع يستمع ويفهم شيء آخر، يعني فأنا أعتقد والعرض منكم وإن شاء الله يوم الجمعة نأتي، ونشكركم جدا على أخلاقكم وعلى حضوركم، ويكون إن شاء الله الحوار متمركز حول الإمامة وبالذات حول آية التطهير وحديث الكتاب، هذا الأساس، لأنه لابد أن نحدد كل الجزء، وإلا سنظل نتشتت من جزء إلى جزء ولن نصل إلى نتيجة، سيكون الحوار حول الإمامة حول بالذات وخصوص آية الكساء آية ولا أخرج عن حد آية التطهير أبدا. تفضل شيخ عثمان إن شاء الله هناك هناك ذكروا لك تقريبا أن يذكرون صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول كما أقول أو كما كتب الأخ، يعني أحسن الظن يعني لا الحمد يعني الحوار من بدايته إلى قريب من نهاية من الأمام ما أظن أن يسأتوا إلى أحد، فكان المفروض أن يكون هناك إحسان ظن، يعني ولم تكن العبارة أصلا يعني تحتمل أكثر من وجه حتى يقال أنه يعني ذو اختيار العبارات المناسبة، المهم هذا شأن آخر لا يهم إن شاء الله تعالى، إذا كان يعني ظنه أن قصدك ذلك الأمر يعني سهل هين، ولكن أنا أريد أن أطرح مسألة يعني لن تطرحها، ولكن فقط قرأت لبعض علماء الشيعة الآن هذا التطهير يعني كما قلت قبل قليل من نتكلم من خلالها وحولها وهذا ما في مانع ابدا مسلم ما في اي مانع عندي، ولكن اليس الاجدر للشيعه ان يتكلموا باهم دليل عندهم من كتاب الله تبارك وتعالى؟ اليست ايه الولايه هي اهم من ايه التطهير؟ اليست يعني كما قال الطوسي والطبرسي وغيرهما من علماء الشيعه إن أهم دليل من كتاب الله تبارك وتعالى تظهر فيه الولاية أو الإمامة ظاهرة ظهور العين آية الولاية إنما يليكم الله، التي يعني دائما أقرأها يعني في بداية دخولي لهذه الغرفة لما دخلت أكثر من مرة دائما أقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما يليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه أهم دليل عند الشيعة وأعظم آية في كتاب الله تبارك وتدل على مطلوبهم، فما أدري لماذا يعني تركها الدكتور عصام يعني ذهب إلى الأبعد، يعني المفروض يبدأ بالأهم، إذا كانت هذه أهم آية وأصرح آية وأوضح آية في الإمامة وفي الولاية لماذا ينتقل إلى غيره ويبحث عنه هو بعيد، لماذا لا يحسنها من أول مرة ذكر أقوى دليل عنده في كتاب الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يتدرج إلى أدلة الأخرى، يعني رأى أنه يعني يجيد الكلام أو يتمنى أو يحب أو مستعد، وإن شاء الله ذات من الكلمات من آية التطهير أيضا لا من يعني، لكن فقط استفهام يعني لماذا ترك آية الولاية فقط، وأنا أختم مرة ثانية وأقول حددوا الموعد فجان والوقت ومتى يبدأ ومتى ينتهي واليوم بالتاريخ أرجو ذكر اليوم بالتاريخ ترى ظلمتنا ليست اللي في القادمة بعد يومين من الجمعة التي بعدها 9 أيام، أرجو تحديد اليوم بالضبط مع الساعة حتى يعلم الجميع. جزاكم الله تبارك وتعالى كل خير. وأنا أشكركم جميعا حقيقة، خاصة المسؤولين على هذه الغرفة من تحت هذه الفرصة، والتقي بإخوان المسلمين في هذه الغرفة لأبث ما عندي وأسمع ما عندهم. أسأل الله تبارك وتعالى واحدة صفنا خاصة مع الهجم الشرس الآن على الإسلام والمسلمين من قبل أعداء الدين. فأسأل الله تبارك وتعالى يجمع كلمتنا على الحق، وأن نتفق جميعا على ما يحب ويرضى. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخ. عموما يا إخوان يا رفيق، لو يعني ترسل لي موعد من اللقاء ليلة الجمعة إن شاء الله، يعلن من الجمعة. نعم من الجمعة للجمع لعموم الموجودين في قرفة بالكلام والكتابة، موعد المناظرة وموضوع المناظرة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.